الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد اهتمت شريعة الإسلام بتقوية الروابط الاجتماعية ليكون المجتمع الإسلامي مجتمعا قويا تنتشر فيه المحبة ويسود فيه الإخاء، ومما اهتمت به لتحقيق هذا الغرض حقوق الجار، فللجار منزلة خاصة في الشريعة الإسلامية، فحقه حق محترم، والإحسان إليه من أوجب الواجبات. ولذلك قرن الله عز وجل الإحسان إلى الجار بالإحسان إليه جل ذكره، يقول جل من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الأماجد على أن يعنوا بهذا الجانب في صغير الأمور وكبيرها، لأن الإحسان إلى الجار أجره عظيم وثوابه جزيل حتى في الأمور الصغيرة التي قد يستهين الناس بها ولا يقيمون لها كبير وزن. يقول صلوات الله وسلامه عليه لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك، أي أهدي إليهم منها. فهذا الأمر اليسير والذي قد يستخف به كثيرون من الناس له شأن وله منزلة عالية، لأنه يشعر الجار بمدى اهتمام جيرانه به وعنايتهم بأمره، ولذلك هم يحرصون على أن يساووه بأنفسهم حتى في الأمور الصغيرة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه موجها النساء إلى أن تعنى كل جارة بجارتها، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة جارتها حتى ولو فرس نشاة. وفرس نشاة هو أحد أضلافها، وأمره يسير للغاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه المرأة إلى أن تعنى بجارتها وأن تهدي إليها ما تيسر، حتى وإن كان يسيرا في نظرها فإنه كبير عند الله، ثم إنه يترك أثرا على جارتها مما يؤدي إلى تقوية العلاقة وتقريب القلوب إلى بعضها، وينشأ عن ذلك تماسك المجتمع. ولقد اهتم العرب في جاهليتهم بأمر الجار، واعتبروه مفخرة من مفاخرهم، فهم يعنون بجارهم يحمونه ويحافظون على عرضه ويدافعون عنه. يقول قائلهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ويقول الآخر: وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. وجاء الإسلام فعظم أمر الجار ورفع من مكانته، وبين أن مكانته مكانة عالية، وأن الاهتمام بأمره علامة من علامات الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولا يلزم أن يكون الجار ملاصقا، بل قد ورد في بعض الآثار أن الجوار يمتد إلى 40 منزلا، وكلما قرب منزله كان حقه آكد. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن لي جيرانا، فإلى أيهما أهدي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهم منك بابا. وإذا كان الجار من الأقارب تأكد حقه علاوة على تأكد حق غيره، ولذلك يقول جل ذكره: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فقدم الجار القريب على غيره من الجيران. وحقوق الجار كثيرة، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعضها في حديث طويل جاء فيه في بيان حقوق الجار: إذا مرض عدته، وإذا مات تبعت جنازته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن أصابه خير هنأته، ولا ترفع بناءك على بنائه، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منه، وإذا اشتريت فاكهة فأعطه منها، وإلا فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. وإذا كان الإحسان إلى الجار أمرا مطلوبا بل ومتأكدا، فإن الإساءة إليه من الكبائر. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول في الحديث الآخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الغوائل والشرور. وإذا كان الإيذاء بالاعتداء على العرض كان أفحش، بل كان من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا ثم خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. ومما يؤسف له كثيرا أن بعض الناس اليوم لا يقيمون وزنا للجار، فلا يسألون عن أحواله ولا يهمهم أمره، بل إنهم لا يتعرفون عليه في كثير من الحالات، بل إن البعض منهم يتعدى ذلك إلى إيذاء جاره بشتى أنواع الإيذاء عن قصد أو عن غير قصد، ونسي أو تناسى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع. فلنحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على أمر الجيران، ولنسأل عن أحوالهم، ونتعرف على شؤونهم، ونمد يد العون إليهم إن كانوا في حاجة إلى مد يد العون إليهم، نشاركهم في أفراحهم وفي أتراحهم، ونكون بمثابة الإخوة لهم، إذا غابوا حفظنا أسرهم وسألنا عن أحوالهم، منهم مريض قمنا بما يجب نحو ذلك المريض. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.